بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ يا أخي بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. نعم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللات ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسمية الترمذي بالجامع الصحيح هذا اصطلاح لم يكن معروفا قديما، إنما أطلق عليه بعض أهل العلم نظرا لكثرة أحاديث الصحيحة فيه. فلذلك في العصور المتأخرة بعد القرن السادس كان هناك اصطلاح جديد، وهو ما يسمى الأصول الستة. الأصول الستة، والأصول الستة معناه يعني يشمل صحيحين، وهذا لا خلاف في صحتهما، وأيضا السنن الأربع. السنن الأربع، مع أن في هذه السنن فيها أحاديث طبعا على كل أنواع، صحيح وحسن وضعيف، إلى هنا ما في إشكال. بقي الآن موضوع، فهذا ما يوجد إلا في ابن ماجه. في ابن ماجه، فإطلاق الصحيح على الجامع للترمذي اصطلاح متأخر، والمقصود منه هو أن أكثر أحاديثه صحيحة وبعضها ضعيفة. وأما قول بعض أهل العلم إن النسائي في كتابه اشترط شروطا أشد من شروط مسلم، فهذا يقول الشيخ أيضا غير مسلم. انتبهوا لنقطة مهمة، وهي أن سنن النسائي ليس هو مثل سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. سنن النسائي في الحقيقة كتاب سنن وعلل، كتاب السنن وعلل، بخلاف كتاب الترمذي وكتاب أبي داود وكتاب ابن ماجه. فهؤلاء قليلا ما يعللون بخلاف النسي. فالنسي رحمه الله في كتابه هذا يسمى هو المجتبى أو مختصر لسنن الكبير، ليس هو كتاب السنن فقط، إنما هو كتاب السنن وعلل. فلذلك يورد لحديث واحد عدة أسانيد مع بيان اختلاف الألفاظ. وهذه طريقة علل يا كتب علل يا إخواني، هذه طريقة كتب العلل. عرفتم النقطة هذه؟ هذا منهج اختير لكتب العلل. ما هي كتب العلل؟ يعني يذكر فيها عدة أسانيد مع اختلاف الألفاظ، ثم يأتي المؤلف والباحث فيرجح أحد هذه الأسانيد. هاي طريقة علل. فكتاب سنن النسائي هو كتاب السنن وعلل، كتاب السنن وعلل. عرفتوا النقطة هذه؟ أما قول من قال إن شروطه أشد من شروط مسلم فهذا غير مسلم، هذا غير مسلم، فإنه قد وجد في كتابه من هو ضعيف ومن هو مجهول ومن هو منكر الحديث ومن هو دون ذلك أيضا. إذن هذا القول غير مسلم لمن قال إن شروط النسي أشد من شروط مسلم. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله. قال رحمه الله: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد رحمه الله إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل موين وشهداء عسقلان والبغث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم، الآن أمامنا كتاب عظيم، بل هو أكبر كتاب في الحديث على وجه الأرض، وهو مسند الإمام أحمد. مؤلف هذا الكتاب طبعا كما قلنا أنه لا يسأل عنه، هذه من أعلى مرتبة ليش التوصيل، إذا قلت لفلان أنه لا يسأل عنه فهذا أعلى مرتبة التوصيل. إذن الإمام أحمد لا يسأل عنه من حيث الجرح والتعديل والتوثيق، لا يسأل عنه، هو إمام أهل السنة والجماعة. نعم، بدون خلاف، بدون خلاف. الآن نعود إلى كتابه، فالإمام أحمد يبدو أنه بدأ يؤلف هذا الكتاب وعمره أظن 36 سنة، يعني في حدود 200، في حدود سنة 200 من الهجرة، وبقي كم سنة بعده؟ متى توفي هو؟ يعني بقي هو في تأليف هذا الكتاب كم سنة؟ 40 سنة. عرفتم هذه النقطة يا شيخ؟ يعني بدأ الإمام أحمد تأليف هذا الكتاب في حدود 200 من الهجرة، نعم، وبقي يلقي النظر فيه ويعيد ويحذف ويحذف ويتكلم ويزيد إلى آخر حياته، وما ذلك فالذي نستطيع نقول لم يتمكن رحمه الله من تهذيب هذا الكتاب وترتيبه كما كان يريد، كما كان يريد، لكثرة أسفاره ولكثرة سماعه من الشيوخ ولكثرة ما عنده من الأحاديث، يقول 750,000 حديث، هذه كلها عرقلته في عيادة النظر في هذا الكتاب من جديد. نعم، هو يلقي النظر فيه ولكن ليس كما كان يريد. فلذلك أول شيء نحن لا نشك بأن هذا المسند من تصنيف الإمام أحمد، لا ينبغي لأحد أن يشكك في تصنيف هذا المسند والمنسوب إلى الإمام أحمد، هذا لا ينبغي لأحد أن يشكك فيه. الذي نحن نستطيع نقول، ماذا نقول؟ إن الإمام أحمد رحمه الله يبدو أنه كان يكتب الأحاديث في الكراسات ويجمع هذه الكراسات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، وأحيانا يأمر ولده عبد الله أن يؤخر هذا ويضيف إليه هذا، يؤخر هذا يضيف إليه هذا أو يضرب على هذا، يعني أحيانا في حديث ضعيف كان يضرب على هذا، هذا كان كله يفعل الإمام أحمد في خلال هذه الفترة. فالكتاب كأنه مثل المسودة، يعني التعبير الجديد، بالتعبير الجديد ماذا نقول في هذا الجاء؟ الكتاب كأنه مثل إيش؟ المسودة. والمسودة كما تعلمون يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى التنقيح ويحتاج إلى الترتيب ويحتاج إلى التهذيب ويحتاج إلى زيادة والنقصان، كل شيء يحتاج إليه. لماذا نقول هذا إخواني؟ لماذا نقول هذا؟ اسمه، لأن في هذا المسند العظيم وقع فيه خلل كثير من حيث التصنيف. من حيث ايش؟ تصنيف. الامام احمد سماه مسندا، والمسند كان معروفا قبل الامام احمد، وهو ما يجمع، نعم، ما تجمع الاحاديث لصحابي واحد كله على حدة، يعني كل صحابي احاديثه مستقلة. هذا الذي كان يورب المسند، وكان الامام احمد يعرف هذا، لان قبل الامام احمد قد صنف المسند، مثل ابو داود الطيالسي صنف قبل الامام احمد. عرفت النقطة هذه شيء؟ طيب، اذا كان الامام احمد يعرف هذا، فكيف وقع خلل في هذا المسند أنه يذكر حديث صحابي مرة في الباب الذي يبوب حديث فلان، ثم يذكر نفس هذا الصحابي بين الصحابة الآخرين في مكان آخر؟ عرفت النقطة هذه؟ هذه واحدة. يعني مثلا حديث أبي هريرة، مثلا حديث أبو هريرة مثلا يذكر في باب ما روي عن أبي هريرة، طب هذا يذكر مئات الحديث، ثم بعد عدة صفحات، بعد مئات الصفحات يعود إلى حديث أبي هريرة، يعود إلى حديث أبي هريرة، ومثل هذا حديث فلان وفلان. فمعنى هذا، هذا نوع من الخلل. ما في خلل هذا؟ إذا كان هو على ترتيب المسند، فالمفروض يكون حديث أبي هريرة كله في مكان واحد، حديث أبي بكر كله في مكان واحد، حديث عثمان كله مكان واحد، هكذا. هذه نقطة أولى يا شيخ. طيب، النقطة الثانية، أحيانا يعيد الإمام أحمد حديث صحابي واحد بإسناد واحد ومتن واحد في موضوعين، في موضوعين. عرفت النقطة هذه يا شيخ؟ حديث صحابي بإسناده ومتنه، بإسناده ومتنه يعيده في موضعين. مثلا الآن مثلا تقول في مجلد 15 ثم يعيد هذا مثلا في 20 مثلا، مثلا يعني نفس الإسناد ونفس المتن. طيب كيف هذا يا أخي؟ كتاب مسند، ما هو كتاب الفقه هذا، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري نعم يعيد، يفعل هذا، ولكن كتابه كتاب فقه، يعني هنا ذكر ليستنبط منه فقه كذا، وذكره هنا ليستنبط منه فقه كذا، فهذا يجوز للبخاري، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يصنف مسندا أن يعيد حديثا واحدا بإسناد واحد وبمتن واحد بدون فائدة. إيش الفائدة من هذا؟ في فائدة من هذا شيء؟ هذا معناه أنه لم يتمكن من تهذيبه. سعادة كلامي هذا، لأنه سمع هذا الحديث مرة في بغداد فكتبه وأدخل في المسند، وسمع نفس الحديث في مكان آخر فكتبه وأدخل في المسند أيضا. عرفت نقطة الشيخ هذا؟ هذه ثانية، هذه ثانية هذه. طيب، ثالثا، وقع خلل بين الرجال والنساء. كيف بين الرجال والنساء؟ يعني هناك أبواب في البداية للرجال، فجاء في ذكر أحاديث النساء، وفي الأخير أحاديث النساء، وجاء فيه ذكر أحاديث رجال. هذا خلل أم لا؟ نعم، نعم. رابعا، وجدنا في المسند أحاديث الشاميين مع الكوفيين، أحاديث الشاميين مع الكوفيين، وحديث كوفيين ما أهل البصرة هكذا. يعني مفروض أن يكون حديث شاميين مستقلا وأحاديث أهل الكوفة مستقلا وأحاديث أهل البصرة مستقلا، ولكن وجدنا فيه التداخل، وجدنا فيه التداخل. خامسا، وجدنا في مسند أيضا أحاديث القبائل ما أحاديث البلدان، أحاديث القبائل ما أحاديث البلدان. في فرق بينهما أم لا؟ نعم، هل فرق بينهما أم لا؟ أحاديث القبائل ما أحاديث البلدان، كيف هما؟ أحاديث القبائل لازم تكون مستقلة وأحاديث البلدان تكون مستقلة، ولكن في تداخل. هذه بعض النقاط التي أردت أن أريد أذكر لكم، هذه النقاط هذه لبيان أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتمكن من تهذيب هذا الكتاب، تهذيب من تهذيب هذا الكتاب، يعني كأنه بقي عنده هذه المسودة ولم يتمكن من تهذيبه. ثم جاء ولده عبد الله، وهو أيضا إمام في الحديث. الإمام أحمد له تلام، له أبناء، اشتهر منهم اثنان، عبد الله وصالح. عبد الله اشتهر برواية المسند، وصالح اشتهر بفقه أحمد. فصالح يبدو أنه كان يسأل كثيرا عن المسائل الفقهية، عرفت الشيء هذا؟ كان يسأل كثيرا عن الإمام أحمد عن المسائل الفقهية، فاشتهر هو في هذا الجانب. وأما عبد الله فاشتهر في جانب رواية المسند. والإمام أحمد طبعا كان يريد للجميع أن يهتموا بالمسند، ولكن بإنسان كل واحد له طبيعة والميل حسب الطبيعة والميل. فعبد الله قرأ المسند على الإمام أحمد أكثر من 3 مرات، ولكن بهذه المسودة، ولكن إيش؟ بهذه نفس هذه المسودة. ثم زاد عبد الله ما رواه هو عن شيوخ أبيه أو عن غير شيوخ أبيه، زاد هو في أماكن المختلفة، زاد هو في الأماكن المختلفة. عرفت النقطة هذه؟ هذه ثم زيادات عبد الله، يعني هذه ليست من مسند الإمام أحمد. لما تخرج الحديث ماذا تقول؟ لا تقول أخرجه أحمد، تقول أخرجه عبد الله في زيادات أبيه. ثم روى عن عبد الله أبو بكر القتيعي، أبو بكر القتيعي، فهذا أيضا زاد في المسند من رواياته، زاد في المسند من رواياته. هذه أمور كلها إخواني تدل على أن الإمام أحمد لم يتمكن من تهذيب هذا الكتاب وترتيبه كما يريد، وإلا لما وقع مثل هذا الخلل، أن يأتي ولده فيدخل فيه ويأتي تلميذ ولده فيدخل فيه، لم يحصل هذا لأي كتاب من كتاب الدنيا. عرفتم شيء هذا؟ هذا دليل على أن الإمام أحمد لم يتمكن من مراجعة هذا الكتاب. ولذلك تمنى الإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أكبر من يقدر المسند، تمنى أن يقوم هو بتهذيبه وترتيبه، بل أراد أن يجعله فقهيا، يعني يحوله إلى الفقه. ثم يقول: ولكن الآن نظرا لقرب الأجل ونظرا لعدم الصحة الجيدة، ثم قال: ليس عندي النية أن أقوم بهذا العمل الآن في آخر عمر، يعني طبعا نسان خلاص يعني. إذن حتى الإمام الذهبي شعر بهذا الخلل، فتمنى أن يقوم أحد برب في إيش في إعادة ترتيب هذا الكتاب العظيم ليذهب هذا الخلل من هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبعا يعني لقي عناية فائقة بين المسلمين منذ ما ألف إلى يومنا هذا، وكان من صح الروايات التي وصلت إلينا هو رواية عبد الله بن سالم البصري صاحب نعم البخاري الذي اعتنى به روايات البخاري، هو الذي اعتنى أيضا برواية مسند الإمام أحمد إلى يومنا هذا. فنحن كلنا لما نروي مسند الإمام أحمد نروي من طريق عبد الله بن صالح البصري. عبد الله بن صالح البصري هذا تجدونه في ايش اسمه في الإجازة اللي عندكم، موجود عندكم إجازة في الأولية، هذا مسلسل بالأولية تجدون اسم هذا الشيخ هذا نعم عبد الله بن صالح عبد الله بن سالم البصري نعم. هذا ما يتعلق بتصنيف المسند. وأما ما يتعلق بموضوع المسند أو أحاديث المسند، الأحرار نقول ما يتعلق بأحاديث المسند فهناك رأيان مختلفان. رأي كما سمعتم الآن، رأي من هذا الشيخ؟ هذا من هو؟ أبو موسى المديني. ماذا يقول أبو موسى المديني؟ يقول ليس في مسند الإمام أحمد إلا يعني كله يعني يسمى صحيح، يعني ليس في مسند الإمام أحمد إلا أحاديث صحية فقط، ليس فيه ضعيف، يعني كان يسميه نعم صحيح مسند الإمام أحمد مثل صحيح البخاري فيسميه صحيح مسند الإمام أحمد. من هذا يا شيخ؟ هذا أبو موسى المديني المتوفى سنة 525. هذا رأي هذا الشيخ. هناك رأي آخر وهو بخلاف هذا، فقالوا إن في المسند أحاديث صحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. هذا أيضا فيه إفراط، يعني بين الإفراط والتفريط. واحد يقول صحيح المسند، كل ما في المسند صحيح، والثاني يقول لا فيها صحيح وحسن وضعيف وموضوع. هذا أيضا فيه إيش؟ مبالغة. والحق بينهما. والحق ماذا نقول؟ بينهما. اسم هذا الكلام جيد تستفيدون منه، وهو أن في المسند لا شك مجموعة كبيرة بل غالبها الصحاح. غالبها في المسند ماذا نقول؟ الصحاح أو الحسان. وفيها أيضا بعض الأحاديث الضعيفة، وذلك بقول الإمام أحمد نفسه. أحاديث الضعيفة هذه يقول إيش؟ نقول إيش؟ لقول الإمام أحمد نفسه، فإن وصلا هذه الأحاديث فضعفه. تجدون هذا الكلام في كتاب العلل، صلا بعض هذه الأحاديث وهو في المسند فضعفه. إذن لماذا ذكر هنا في المسند؟ يقول ما ذكرت في المسند هنا نعم ما ضعفه خفيف وليس في الباب أحسن منه. هذا معنى وليس في الباب حديث أحسن منه، فذكرت هذا الحديث ولكنه حكم عليه بالضعف مع كونه ذكر في كتابه هذا، لأنه لم يجد في الباب حديث أصح منه. إذن هذا لا خلاف بين إخوانك، يعني كونه فيه صحيح وحسن وضعيف هذا لا خلاف بين أهل العلم، إلا ما روي هذا عن أبي موسى المديني وهو منتقد، انتقده جمع كل من جاب هذا انتقده. أما من قال إن في المسند الأحاديث الموضوعة فهذا هو مدار خلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم نحن نبرئ هذا المسند أن يكون فيه الأحاديث الموضوعة، ودليله على ما أقول اسمه دليلي في هذا، أن يكون في المسند حديثا موضوعا، حديثا موضوعا، هذا لا يتصور ولا يقبل. والدليل فيه ما هو؟ حديث الموضوع ما معنى هذا؟ راويه كذاب أم لا؟ راويه كذاب صح؟ فهل يتصور أن يروي الإمام أحمد عن الكذابين؟ هذا السؤال. هل يتصور أن يروي الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام في العلل، هل يتصور أن يروي حديثا عن الكذابين ويذكره في المسند؟ فهذا لا. طيب الكذاب على نوعين، كذاب هو كذبه، وكذاب كذبه غيره، كذبه غيره، يعني كذاب على منهم من هو كذبه، هذا كذاب، ومن الكذاب من كذب غيره من سبق من أساتذته، فهذا لا يتصور أن يكون في المسند حديثا موضوعا من الكذابين، لا يتصور. ولكن الذي يتصور اسمه هذه النقطة، الذي يتصور أن يكون أهد الرواة سيء الحفظ كثير الغلط، كان يهم فوهم في حديث وهو ليس بحديث، إنما هو قول أحد من القصاصين أو قول أحد من الصالحين أو قول أحد من الصحابة فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفلة منه، هذه غفلة منه، فهذا ممكن، هذا ممكن، هذه نقطة فهمتها. هذا لا يقال فيه بأنه كذاب، لا، راويه ليس كذاب، ولكن راويه ممن يخطي، ممن يهم، ممن كثر خطأه، فبدلا من يذكر حديثا نعم ويعزوه إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى أحد الصالحين أو إلى أحد القصاصين نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، اسمه هذا خطأ منه اسمه، هذا ممكن أن يكون في المسند، أن يكون في المسند حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. هل أرسلتم فرق بين الاثنين؟ أنا أريد أن تفهم نقطة جيدة هذه حتى لا يغالطكم أحد ويقول في المسند حديث الموضوع، هو موضوع نعم صحيح، هذا موضوع بإعتبار إيش؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح هذا من قول الصحابي أو صحيح هذا من قول الصالحين أو صحيح هذا من قول أحد التابعين، فواحد أخطأ ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممكن، فهذا ممكن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرفتم الشيخ نقاط هذه يعني الإمام أحمد، يعني هذه خلاصة ما يقال عن هذا المسند الكبير الذي هو الآن بين أيدينا ولا يستغني عنه باحث. وأما ما قيل عن الإمام أحمد، إذا اختلف المسلمون فليرجعوا إلى هذا المسند، فإن وجدوا فهو صحيح، وإن لم يجدوا فليس بحديث. يعني هذا كله من باب إيش؟ من باب إيش؟ الغالب، من باب الغالب. وإلا ففي الصحيحين أحاديث ليست في مسند، اسمه نقطة هذه. في الصحيحين في هناك أحاديث ليست في المسند أحمد، بل يقول الشيخ فاتهم 200 من الصحابي، يقول هنا الشيخ قريبا 200 من الصحابة، يعني في الصحيحين قريبا من 200 من الصحابة ولم يكن حديثهم في مسند الإمام أحمد. إذن هذا القول كله يحمل على الغالب لا على الإطلاق، يعني كل ما يقال عن المسند الإمام أحمد، وكل ما يقال عن الإمام أحمد عن هذا المسند، وكل ما يقال مثلا قال أبو موسى المديني عن هذا المسند، هذا يحمل على الغالب ليس هو إطلاقا. وبالله التوفيق والصلاة. نعم فضل الشيخ بارك الله فيك. المسند ليس فيه راوي كذا متعمد الكذب. لا لا ما في. ما يهم أي هذا هذا ممكن، يعني كون الراوي معروف بالكذب والإمام أحمد عرف هذا الكذاب مستحيل. عرفت النقطة هذه؟ هذا مستحيل أن يكون في المسند هذا الحديث. ولكن كون الراوي وهم فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث، هذا ممكن. نعم لا يسأل عنه، يعني بارك الله فيك، لما تقول فلان ثقة ثقة معنى هو السقط، هو أنت عبد الله المبارك تقول ثقة ثقة، ولكن لو قلت لي عبد الله عن عبد الله المبارك يا أخي أنت ما تعرف عبد الله المبارك، ما تعرف أنت، تقول هذا إمام لا يسأل عنه، هو يسأل عن غيره، هو يسأل عن غيره، أما هو لا يسأل عنه، هذا أعلى مراتب. عرفت النقطة هذه؟ مالك مثلا، مالك إذا جاء مثلا في الإسناد مالك، فلا يقال ثقة ثقة أوثق الناس حافظ المطلع، هذا قليل، هذا قليل بحكم هؤلاء الأئمة، فتقول مالك هذا لا يسأل عنه. عرفت النقطة هذه؟ هذا من أعلى المراتب، أعلى المراتب يقال فلان لا يسأل عنه. نعم تفضل يا شيخ. نعم لا توجد لا موجود الآن، هذا قديما كان الاختلاف، قديما هذا الاختلاف كان قديما، هل يوجد زيادات القطيع في المسند أم لا؟ عرفت النقطة هذه؟ كان قديما هذا الاختلاف، الآن موجود خلاص، يجب أن ينتهي هذا الخلاف، زيادات موجودة الآن. نعم يا شيخ. لا نقول هذا ضعيف، لأن الموضوع معناه ليس الراوي ليس كذاب، ليس كذاب، إنما هو وهم، فنقول الصحيح الموقوف، الصواب الموقوف. لو لم يكن حديثا حتى لا موقوف ولا يعني أين أين أين أين المهم ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولكن لا يقول هذا موضوع، هذا الموضوع لازم يكون راويه كذاب أو متهم بالكذب أقل شيء، وهذا الذي لا يوجد في المسند، لا يوجد في المسند، فكيف الإمام أحمد الذي هو إمام هذا الفن، أليس إمام هذا الفن يا شيخ؟ نعم أن يروي عن الكذاب، ما يتصور هذا، ما يتصور هذا، ولكن يروي عن بعض الشخص، بعض الناس الذين قد يهم، بعض الشيوخ أو شيوخ يهم وهو يعني يظن هو حديث وهو ليس به حديث، وهذا موجود. نعم تفضل. بس كما قلنا اذا كان المقصود منه سنن النسائي فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. اذا كان المقصود فقط كلام عن الرجال، كلام عن الرجال، فكل واحد فالمتكلم له ثلاثة طبقات كما معروف، يعني منهم متشدد ومنهم معتدل ومنهم متصاحب، فهذا لا علاقة لنا، علاقتنا بسنة النسائي نفسه. هل النسائي حديثه صحيح في النسائي هي يوازي حديث مسلم؟ هذا السؤال هذا. فالجواب بأن هذا الكتاب ليس كتاب سنن، إنما كتاب سنن وعلل. فالإمام النسائي يروي المجهولين، يروي الضعفاء، ويروي أن ما أقول كذابين يروي أن جميع أنواع فيها علل ويبين يبين بخلاف مسلم. مسلم ما يروي عن هؤلاء, مسلم لا يروي عن هؤلاء, إنما يروي عن الصدوق وأقصى حد أن يكون مستور بس ولا ينزل عن هذا. المستور الذي روى عنه عدد, يعني ليس اثنين ثلاثة, يعني جماعة. فنحن كما قلنا إذا روى عنه جماعة يعني مجموعة ولم يجره أحد, اسم النقطة هذه. يعني واحد ممكن يتغافل, شخص واحد يدري واحد ولا يدري وما قال عنه شيئا, هذا تغافل. ولكن روى خمسة ستة سبعة ولم يعرف أحد أن الشيخ هذا فيه كذا, فمعنى هذا محله صدق, محله الصدق. فمثل هؤلاء إذا ما قلنا كثيرين فنقول مثل هؤلاء موجودون في الصحيحين. هو نقول هو عبد الله عن فلان ما يقول أن ما يقول أن أحمد ما يجي ذكر أحمد, ما فهم. يعني في مسند الآن إمام أحمد يقول حدثني عبد الرزاق, حدثني عبد الرزاق عن فلان فلان, هذا ما قال إمام أحمد. ثم يأتي عبد الله قال عبد الله حدثني عبد الرزاق, قال عبد الله حدثني عبد الرزاق, ما جاء اسم أبيه, هذا معنى زيادات عبد الله. فهمت النقطة هذه؟ ويأتي ذكر اسم يأتي قال عبد الله حدثني عبد الرزاق, وهكذا قتيه. أيضا هكذا قتيه هو يروي عن عبد الله, قتيه يروي عن عبد الله. نعم أحسن الله عليكم. نعم هذا سائل يقول ذكر بعض أهل العلم أن في مسند إمام أحمد أربع روايات موضوعة واعتذروا عنه بأنه أمر بالضرب عليها, فما صحة هذا؟ ما شو ما سميت إمام أحمد إيش أربع روايات موضوعة. نعم ولهذه يحتاج إلى دراسة, هذه يحتاج إلى أربع روايات, هذه هي في فضائل المروءة وأشياء مثل هذا يحتاج إلى دراسة, هل لها شواهد, هل لها طرق أخرى غير هذه. طيب ومن هو الراوي المتهم, هنا سؤال يأتي أسلم, من هو الراوي المتهم الذي كذبه أحمد ثم روى عنه, كذبه ثم روى عنه, من هو هذا الراوي هذا؟ هذه يحتاج إلى كلها دراسة, وأفضل دراسة هو دراسة حافظ ابن حجر في القول المسدد في ذب المسند إمام أحمد, وفيه زيل أيضا لأحد من علماء الهند المدراسي زيل قول المسدد. فيحتاج إلى دراسة هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي هو الذي أفرط في هذا فذكر عدة أحاديث في كتابه الموضوعات, عرفت النقطة هذه. فهذه يحتاج إلى دراسة المتن والإسناد, المتن والإسناد يحتاج إلى دراسة المتن والإسناد. نعم هل يجوز للمعتمر أن يعتمر على أحد, أن يعتمر عن أحد الأقارب متوفى بعد أن يعتمر على نفسه مسبقا؟ نعم يجوز, يجوز للمعتمر أن يعتمر عن أقارب متوفى عنها متوفى عنه بعد أن يعتمر عن نفسه, ولكن ليس من مسجد عائشة كما يفعلون, إنما هي عمرة جديدة ينوي من بلده أو خرج لحاجة إلى خارج حدود الحرم لحاجة ثم نوى أن يعتمر. أما ما يعتمر من عائشة فهذا ليس له أصل, هذا ليس له أصل. أما كونه يعتمر عن المتوفى عنه نعم هذا يجوز, هذا يجوز كما يجوز أن يحج عنه. نعم الآن هو بين 27 ألف إلى 28, هذا كما زيادات ما هي كثيرة, هذه ما هي كثيرة, ما هي كثيرة, ما هي كثيرة, بس مهم الآن كم يصف لنا من المتون, هذا الذي لم يتمكن أحد من الآن, عرفت النقطة هذه. يعني كم يصف لنا من المتون من هذه الأسانيد، فمنهم من يقول 10 ومنهم يقول دون 10، يعني من 8 إلى 10، والله أعلم كم يصفوا. والنتيجة عندي طبعا كما ذكرت لكم أحاديث أبي هريرة في مسند إمام أحمد نحو 4000 وزيادة، 4800 تقريبا، ولكن بعد حذف التكرار ما صف لنا إلا 1300. هذا كمثال. فالآن لم يتمكن أحد حتى الآن من يستطيع أن يبين لنا كم متون الإمام أحمد، متون بعد حذف التكرار وحسب هذه كما قلت مرة، يعني يريد حديثا بإسناد ومتن واحد مرتين، هذه طبعا هذا حديث واحد، هذا المتن واحد. فهذا الذي هو هذا الذي تمنى الإمام الذهبي رحمه الله، هذا الذي تمنى أن يأتي واحد يهذب هذا المسند ويحذف التكرار ويحذف منه ما هو وقع في خلل، بل أراد أن يعيد إلى الفقه أيضا. هذا كله تمنيات الذهبي رحمه الله كل هذه، ولكن يبدو أنه ما حصل حتى الآن هذا. نعم تفضل اقرأ كثير هذا. إيش هو؟ أحسن الله عليكم. يقول: إذا نص النقاد أن واوية أخطأ في 20 حديثا مثلا، ثم وجدنا أن واوية خالف الثقات في رفع حديث ووقفه، ولم ينص أحد من العلماء على وهمه في هذا الحديث، هل نستدرك على النقاد أو نقول إن واوية رفع وآخرون أوقفوه؟ إيش خلاصة إيش؟ يعني يقول إذا وجدنا أن واوية إذا واوية كان رفع حديث أو وقف تفرد به. إذا تفرد واوية رفع حديث أو وقفه. إذا تفرد واوية رفع حديث أو وقفه والآخرون خالفوه. وقف. أين؟ يعني واحد وقف اين والباقي رفع والثاني رفع اين. طيب هذه نقول يا اخواني، اذا اختلف الرفع والوقف فهناك منهجان، منهج للامام دارقطني ومنهج للامام نسعي ومنهج ايضا لابي حاتم رازي، نعم، انهم يرجحون الوقف طبعا حسب السنه الحديثيه، لا بد يسندوه حسب السنة الحديثية. والمنهج الثاني الذي جاء بعد دار قطني وهو تلميذه حاكم وبعد الحاكم النووي وبعد النووي ابن كثير وبعد ابن كثير ابن حجر وبعد ابن كثير ابن حجر البيضاوي هذا كيش مناوي سيف فيض القدير، هؤلاء كلهم يرجحون المرفوع على الموقوف إذا كان راويه ثقة أو صدوقا، إذا كان راويه وإن كان دونه وإن كان دون الأول، عرفت النقطة هذه، وإن كان دون الأول ولكنه إما صدوق إما ثقة أو صدوق، ثقة أو صدوق، فيقول هذا أرجح من الموقوف. لماذا؟ لأن يقولون هذا قد يكون الصحابي نفسه روى مرة موقوفا وروى مرة مرفوعا، وهذا يحصل للأئمة كثيرا، إن يمكن تسألني سؤالا فأنا أجيب بحديث موقوف لا أسنده، وفي وقت آخر لو سألني واحد سؤالا فأسند هذا الحديث. فهمت النقطة هذه؟ ثم بعد ذلك إذا كان الحديث يشتمل على أحكام شرعية أو من الأمور الغيبية فهذا لا يقال أن هذا قول الصحابي سي، ما يقال هذا. في النهاية ماذا تقول أنت؟ والحكم حكمه حكم الرفع. طيب إذا بدلا من تقول حكمه حكم الرفع ليش ما تقول في البداية أن المرفوع سي؟ عرفت النقطة هذه شيء. فهؤلاء الأئمة الذين جاء بعد الدارقطني كلهم رجحوا المرفوع على الموقوف. نعم هذا السؤال هذا أو غيره؟ لا إذا كان لا أوهام لا هذه طبعا إخواني افهموا جيدا، في التخريج نحن فقط نوتيكم القواعد العامة، عرفت النقطة هذه؟ أما عند الاشتغال فلكل حديث حكم، افهموا هذه النقطة جيدا. يعني نحن لما نتكلم عن التخريج فنوتيكم القواعد العامة، القواعد العامة في التخريج، عرفت النقطة هذه؟ ولكن لما تشتغل أنت أو أنا، أي واحد لما يشتغل في التخريج فيكون لكل حديث حكم خاص، وهذا الحكم قد لا يتطرق إلى غيره وإن كان نفس الرواة، اسمه هذا نفس الراوي الذي أنت حكمت عليه الآن بأن حديثه حسن، نفس هذا الراوي في حديث آخر عند التقرير تقول هذا حديث ضعيف. هذه نقطة، فهمتم هذه؟ هذه نقطة مهم جدا جدا هذه، يعني في التخريج، يعني عملية التخريج ليس هناك قاعدة مضطردة، وليس قولي هذا، حتى قول الأئمة الآخرين هذا. طيب انظروا إلى التقريب، الحافظ ابن حجر كم من رواة يقول مقبول؟ إيش معنى مقبول؟ ما الذي يعرفنا مقبول؟ من هو المقبول؟ نعم ها؟ إلا إذا توب، أحسنت. يعني مقبول عند الحافظ ابن حجر من هو مقبول إذا توبع، وإلا فلين الحديث. طيب إذا ما وجدنا متابعة يكون لين أم لا؟ ضعيف أم لا؟ طيب ابن حجر نفس الفتح الباري ميات بل أشرات بل ألوف أماكن من قال في التقريب مقبول ويقول هنا حسن. لماذا يقول حسن هنا؟ لأن له له له قرائن، له قرائن تدل على أن هذا حديث حسن، وإن قال هو في تقريب وأن فلان مقبول. وهنا خطأ أيضا إخواني، انتبهوا، كثير من الكتب المطبوعة في السوق أنا شفته ينقلون يقولون قال حافظ فلان مقبول. إيش معنى مقبول يا أخي؟ مقبول إيش؟ هذا خطأ تعبير، هذا ما فهمت هذا. يعني الرواة لما يعرفون الرواة يقول فلان ثقة فلان كذا وفلان مقبول كما في التقريب، ايش مقبول هنا؟ هل وجدت متابع؟ اذا ما وجدت متابع ما هو مقبول هذا اذن؟ عرفت النقطة هذا؟ عرفت النقطة هذه اخواني هذا؟ يعني لا تقول مقبول حتى تجد له متابعا، ولا تقول مقبول فلان مقبول، إن مثل ما قلت فلان ثقة فلان صدوق فلان صحيح وفلان مقبول، إيش المقبول هذا؟ قل هكذا فلان مقبول لأني وجدت له متابعا، قل هكذا واذكر هذه المتابعة. نعم إيش أين؟ نعم نعم ضعيف معناه. أي نعم أيوة نعم هو هذا. يعني لا تقول مقبول هنا هكذا في الرسالة أو في الكتاب أو في التحقيق فلان مقبول مثل ما قلت فلان ثقة فلان صدوق هذا صحيح، فلان ثقة هذا صحيح، فلان صدوق هذا صحيح، فلان صدوق صحيح هذا صحيح، فلان مقبول. لا لا تقول مقبول حتى تجد له متابعا، وإلا فتقول إيه فلان ضعيف أو مجهول. تقول مجهول، ماذا تقول يا شيخ؟ مجهول. إذا لم تجد متابعا فهو مجهول. نعم بين الثقة والصدوق، أيوة الثقة هذا يجمع بين الحفظ والعدالة، وصدوق يجمع العدالة ولكن في الحفظ دون الأول، في الحفظ دون الأول، يعني أما في الأدالة سواء، الأدالة ليس في نقص، ثقة وصدوق عدالتهما واحدة. ما الذي يتفاوتون فيه؟ يتفاوتون في الحفظ والإتقان، فالثقة يكون حافظا متقنا، وصدوق يكون دونه قد يخطئ. هذا معنى، هذا معنى الفرق بين الثقة والصدوق. خلاص إخواني بس. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.